バルティニバイブペーションアートのエネルギーのシューランガーテルオルガレーティニエッパソロシーアスノイヤシャガスマアスランティスパイブウォルティバリーセカンデルダホシテオンモキニオレミネスティスタカンキラメカンディエンダーラウォーカルスيعني أنت خلف كنت موجود زي بعض الجمل متأخرين فعلا مش هيفهموا طب حد من اللي جه في الأول مش فاهم طب فوض يا مصطفى زي بعض ماشي هي فيها كده ما فهمناهاش ما جاتش عليك خلاص يا مصطفى المهم تعالي حكى بس لو مش مذاكرة طلعي من دلوقتي بدل ما طلعك تاني مش مذاكرة هاي بخليكي بقى تعالي هي هيبقى مذاكرة تعالي هيبقى يا مصطفى قول سؤال مذاكرة انت اسمعك قولي كده كورونيك انجري كورونيك انجري تريتمنت الشيطان مر على السيستم كله وقال له ايه ما تحسش بالتروما تذكر من عندك انك انت تذكر برضه ليه ما عرفش يعني لسه من امبارح كل اللي استردوا كانوا مذاكرين بس مش مذاكرين تروم ذاكروا ميكل وده يفتكر اللي فيه وهو الشيطان نفسه جالي برضه قال يسألهم في التروم فظيع يا شيطان افكار غريبة كده اهلا اهلا أكيد مش كل موضوع لكن بقولك ده 70% طب بقولك أعجب من كده ده 70% الصعب. يبقى عيد اللي قلته من الاول عشان اللي جم متاخرين. كنت بقول ان كلمه انفلاماتوري باول ديزيز تشمل اي حاجه فيها انترايتس او كولايتس، لكن لما نسمعها افهم انا منها انتراتيف او كرونيك، وان كل المواضيع دي يا ريت اللي جم متاخرين ما يتلفتوش يقروا حاجه، لان انا لسه بشرح خالص. انا بشرح واحنا متلفتين على عيننا قافلين مذكراتنا او فاتحينها بنبصش فيها. مش عايز ابقى عصبي، عايز اقول انه الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هي اساسا التراتيف كرونز، يا حاجه تاخد ميكوزا بصاب ميكوزا، يا حاجه تبقى ديفيوز واخده كل حتى الميزكري. اللي هياخد ميكوزا بصاب ميكوزا ده هيعمل ألسر وممكن كولز، اما اللي هياخد ديفيوز هيعمل انفلاماتوري ماس. ايه مثال حاجه بتاخد ميكوزا بصاب ميكوزا؟ التراتيف كولايتس، حتى اسمها التراتيف عشان بتعمل ايه؟ حتى في التي اي النوع ياخد من كونسر موز اسمه ايه؟ التراتيف فايل. هتعيش حياتك متلخبط في الاسماء، لكن لما تفهم كلامي تعرف ليه اتسمت دي التراتيف، ليه اتسمت دي هايبر بلاستيك فايل. قلب الهرديز حاجه اسمها سب ميوكاس فايل، هتبقى ديفيوز فايل. وكنت بقول ان اللي يحفظ الكلمتين دول بقى معاه 70% من الموضوع. يا مصطفى بعيد عشان خاطرك انت وامثالك، خلاص؟ الامثله ونهايه الموضوع مفيش غيرهم. يعني هي امثله وكل الموضوع. فعايز اقول لك انه لما اقول التي بي بقى نوعين، التراتيف وان هايبر بلاس. خليك مش بتبص عليا. يا مش مركز معايا، هو قالك ان مش مركز. هو شغل توكلنا على الله. وقلت ان اللي يعرف كده بقى عارف 70% من بالهرجه، 70% من تي دي، بس لسه مش عارفين 70% من الارتراتيف والكرانز. الحقيقه اوعى تكون بتعرف. لا احنا عارفين 30-40%. التراتيف كرونز اوتو اميون، حلوه دي. مادام اوتو انيرفيشنز واكسسيرفيشنز. ومادام هما انفلاماتوري باول ديزيبو عنده ديارية وكلاتو ديوكس وهايبروتينيميا، وعارف انا ان الالتراتيف بياخد ميكوزا وصاب ميكوزا وبيعمل الالترز وسودو بوليتس، اسمها سودو بوليتس. لو قلت بوليتس مش هيغيروا منك. اما الكرونز بياخد اول لايرز ويعمل ماس رايت الياك فورسا. من الاسم يا تيتا ركزي معايا اللي هنا. الحاجة بصي عليا. التراتيف كولايتس يبقى اسمها كولايتس. تاخد كولو بس. لا تتخطى. اما الكرونز فكامرت ياخد ترمنال الياك. ايش عرفتي ترمنال الياك دي من اللي فات؟ ماس رايت ايليا كوستا الكرونز. لكن الكرونز بقى هبدا انا كلام جديد، هبدا كلام جديد خلاص. للاسف الشديد ان الكرونز والالتراتيف ما اقدرش اقلب فيهم كتير بناء على مكتوب على السبوره ده الكلمتين اللي قالت. بس المعاك ده مفتاح ما حدش اداني حد قبليا. لا السبوره ده مفتاح الحته السخيفه دي نو ون ادالي حد قبلها. انا اللي اكتشفته بعد ما جبت السيف المصروف، مشيت في المغاره وقمت جايب هذا المفتاح. بس ماشي، شكلك مش مذاكر يا درش. حتى الطرق. المهم ده باختصار عايز اقول حاجه في الارض. انت فاكر الصبح الفاضي حد سالني فيه رسومات؟ قلت له لا مفيش رسومات. فعلا ديرك معايا. بص عليا، لو جيت هنا الكمال ده الديد لاين، فاكرين؟ يبدا الارثرابيك في الانا الكمال من عند الدنتين والاكستند بروكسيمال. اتفقنا نصوص التاريخ. كده يا مصطفى ياخد ركتا ماشي، يبقى اسمه بروكتايتس. ياخد ركتا وسيجمويد، ركتا وسيجمويد ديسيندنج، لكن نو سكيب ليجنز، نو سكيب ليجنز، ما يخفش حته. اعلى تسخيره بانكولايتس، ياخد كل الكل. اخطر واشهر كومبليكيشن، اخطر واشهر كارسينوما بالذات بتوع البانكولايتس اخطر من 10 سنين، اخطر كومبليكيشن واشهر كومبليكيشن. ممكن هيموريج، ممكن انتريكشر، لو كومبليكيشن بتاعته تخصه هو اسمها توكسيك ميجاكولو. ايه التوكسيك ميجاكولو؟ ايه القصه ده؟ شفت تكون عمل ازاي؟ انبوبة لوسها وستريشن نارو، عارفين الانبوبتين اللي بيبقوا في ظهر سفينة الفضاء بالضبط نفس المنظر، عارفين الانابيب بتاعت الغاز المدفونة تحت الارض نفس المنظر، انابيب اسمه بايت تين كولو في البيت المعني بايت تين، التين دي يعني سفينة الفضاء، سفينة الفضاء او بايت ماتري حاجة فيهم بايت ستم تقريبا، يعني تقريبا مش متأكد، بايت ستم سفينة الفضاء تقريبا، ستم الفضاء وبايت هي السفينة زي المواسير ستين عبلاش بعد ستين يمكن ستين بعد ايه جمع الغاز مش عارف غازات يعني من اكلسة وغازات بإذن الله. ماشي يا ولاد؟ احب اقول لك ان التريتمنت بتاع الالسراتيف كولايتس كله يسمعني كويس وهنقرا خلاص على وشك ان التريتمنت الالسراتيف، على فكره احنا النهارده بنقرا مع الاسبانال اوبستراكشن الحصه دي عشان بس تبقى عارفه الحاجه اللي هيحصل مرات، بفكرك ان بكره هنسال في الاوبستراكشن، يا ريت تاخدوه ساعتين النهارده وخلاص لو سمحت، وفكرك ان بكره هنا ويوم الثلاث في الدور الثاني مش هكتب ثانية، ودي حصة استومك ما تفوتش، هيبقى الاوبراتيف في حصة الاستومك، احضر انك تيجي مش مذاكر اوبراتيف، ارجوك ارجوك عشان خاطر مصلحتك، لكن هتعرف كتير، واتمنى مش كلنا نيجي يوم الثلاث لان مش هنعرف نقعد مش هنشوف بعض، انا قلت اللي عندي وقد أزعر من أنصح، أنا كده بقيت ما أصعب وأنت ما أنصح، ماشي؟ طيب كنت عايز أقول التريتمنت ألتراتيف بتاع دبي، التريتمنت ألتراتيف ظهر حاجة ولا ما ظهرش، ولما اقول لك كله اب سلم على مين فينا بيعمل كده لاي حاجه اتطلبت منك؟ بما لسه صغيرين مش زي حالاتي دلوقتي 62 سنه الحمد لله، فالسن بتاعنا في حاجات كتير محتاجه فولو اب ما بعملهاش. انا بقالي 4 اشهر لسه عامل شويه انفستيجيشن، عيان الدم عيان الدم ما عملتهاش، بس شويه انفستيجيشن وما اعرفش ايه اللي بيكره عندي جوه. مين بيكون الدنيا بتعك عندي جوه ولا انا اصلا كنت فاهمين؟ وغالبا كل الانفستيجيشن بتاعتي عملتها في شارع المانيا اللي جنبنا ده في معمل ما اعرفش لا اسمه ولا دول مين. يعني في الاخر بنسى لمده شهر شهر ونص وافتكر زي اليومين دول كده، فلما افتكر اطنش وبعدين انسى تاني وبعد كده افتكر، ففي مره بقى افتكر اخد الحماس فاقوم وانا مروح اقطع المعمل واخد عدسه مش كولونوسكو مش بروكتوسكوبي كل 6 شهور. لكن ده اوبشن ان انت تحفظ له على الريكتم انك كده انت حافظت له على كونتنتين. باختصار يا ولاد الالسر دي فرض ريسك جدا، ست ربنا ان الالسر دي كرونز رير ان ايجيبت، وعشان كده كل الانفلاماتوري باول ديزيزز مش مهمه نظريا للمحتمى النظري. يلا نقرا مع بعض، يلا نقرا. هنشطب اول 4 اسطر اللي كانت يوم بتقراهم. الايثيولوجي للاثنين كلام واحد، اشطب كل اللي عندك واكتب النون ميدي اوتو اميون. النون ميدي اوتو اميون اوتو الكلام يا هاني يا محمد، محمد ايه اخر روقان بيهربوا ويضحكوا عادي طبعا. ليه؟ لان اخر صف معقول انا اسال واحد في اخر صف على ما يخرج يكون قلق؟ قالوا واخد حتى فرصه المسافه بذاكر يا حماده، بذاكر يا هاني، ياسر بذاكر. يلا يا ريت مذاكر. قول لي complications by particular disease. ولد ده ضعيف قوي، تسألوا أي سؤال يسأل. شخصية ظريفة جدا. اتحبب على عينك وجاوب. أبشر انفكشن مش عارف. Obstruction by particular disease. مش ماكل دايفرتيكولم السطح اللي بعديها. عايز اقول جاوب شيء غريب. ده ما شاء الله حاجه جميله. نقرا مع بعض الالفابت. يقول السايت يبدا في الديتين فاين عند هنا الجناح اكستند بروكسيمالي والنور في الاريا اوف نورمال باور ان اكستند اوف ديزيز يا اما ريكتال يا اما بانكولايتس بس جلوكوزا وسب جلوكوزا بيعمل ألسرز وسيدوكوليتس في الام بي كريبت أبسيسيس. فاكرين الكريبس بتوع الكول كرونيك جلوكوزا السمول انتكتب فيها باللاي يكون في ايه كريبس، او مع كل كريبس ايديا يحصل أبس. الكمبليكيشنز بتاعته توكسيك ميجاكولو ميدي فيتا. اكتب بالمناسبة لأهمية الألسرز مستبعد نظري لكن جزء من سؤال ديدي بالرقم. طيب هاموريتش كولون كانسر وبيزيد اكتر لو واحد عنده بانكولايتس 10 سنين وهو ده الشهير والخطير والفريكشن فورميشن. الفرق ان هو سيجير دي انفلين وبيتستند بسرعة جدا. زي فرقة عرفتوا علاجه ايه؟ ارجنت توتال كونكتر. ارجنت توتال كونكتر. الاكسترا انسباينال حاجات كنت حاجات اوتو اميون. Arthritis, cholangitis, cirrhosis, ignition. Clinical pitch, third lymphosis decay. Also more common in disease. اللي جاي يسحن بقى يا ولاد. أنا inflammatory bowel disease. Watery malaria مع blood vessel mucus. Weight loss, dehydration, remission, or relapse is leave. Said autoimmune. Investigation, variant enema, ushtuk kull tafasilha. Weight to 5 spin cool. واسمها لو بحب. لو ما كنتش رسمتها. واخد بيوبسي. طيب كده بتاع الالسر انا في التوكسيك مقبول ومش هعمل دنيا كلمة اصلا ده كونترا انديكيتد. التروبوليتس بتبقى متكونه من سنس وكور، اما سودو بوليت دي انفلاماتوري سنس عملت اليفيشن في الجلوكوزا بس. طيب بتعمل بيري نجمة في التوكسيك مجهود هتفرقهم هتفيد الفرقة. الكونزيرفاتيف تريتمنت كوركشن انيميا هايبروتينيميا سالفة 30 التاكسون اكسسربيشن تريتمنت ستيرويد. واشطب عن عندي كلمة ايجر لاخر السطر بس. ستيرويد وفلاجين. اما سيرجيكال تريتمنت فالانديكيشن ستاندرد. اي حاجة في الدنيا ليها كونزيرفاتيف وسيرجيكال فهي حمد ليه. فالانديكيشن فور سيرجري فيلير اوف كونزيرفاتيف واوكرنس اوف كومبليكيشنز. بنعمل يا اما بان بروكتوكوليكتمي وفارمنس اليوستمي يسطوطك كوليكتمي واليوريكتال انستموس اند فولو اب اكتب بس مع المترو. الاحتمال الثاني والثالث في تريتمنت هنا سنة اشطبه سنة اخليه سنة اشطبه سنة اخليه بالنصيب المرة دي خليه. يعني احكي الاحتمال الثالث كمان دقيقتين ارجع بيا للفرنس. الكرونز زي ما قلت في اول حصتنا ياخد كل لاير يعني البسمات كومنست عند التيرمينال ايليوم. لكن الكرونز يا اولاد كله يسمعك ده مش كولايتس ده كرونز دي كده يجي في اي حته من الجي اي دي من اللبس الى الايبس ويبقى بالتالي يا مصطفى اكيد فيش كتير مش ممكن واحد واحد من الليب من الايبس كرونز ده كرونز نفسه ما كانش ما حصلتش. ويبقى الكومنست ايليان سكند كومن كولون ثيرد كومن انجس. عشان كده كرونز مشهور جدا يعمل بريئنال فيستيلا وبريئنال ساتوريشن. طب ده احنا خدنا دكتور علي الليب ما خدناش كرونز عندك حق مش كومن لكن موجود مش مرتين. طب ما خدنا بطن ما خدناش كرونز عندك حق لكن موجود. طب ده احنا منك اللي خلصنا قصاد ده ما سمعناش كرونز عندك حق بس دي كرونز في القصاد. طب ده احنا هناخد الطبق مش هنسمع كرونز غير في كلمة واحدة ماشي. لكن كرونز كومنس بنتستد بالسكتة فاديليا سكت كومن كورن ثيرد كومن. الكرونز غول لاير حتى في جنز يعمل ماشي. الكرونز مسكتر رئيسية يحيى مسكتر رئيسية الريكارنس. يا ريت تسمعوا سمعتوه بتعمل حاجة. بالمناسبة لما يكون حاجة في الترنا الإيليا الطبي دي ايه؟ بيريم انيما ولا بيريم ميل؟ يعني حد قال بيريم ميل فولو ثرو مين قتل كده؟ اللي قالها سمعت ايه؟ انا قلتها؟ برافو انا قلتها فعلا يا قطر انا قلتها لما كنا بنتكلم في كرونيك اتنسايتس كان ده في الامتحان اللي فات ده قلنا انه بيريم ميل استومك وديجينا بيريم انيما كولو طب التست عمل ايه؟ حاجة اسمها بيريم ميل فولو تو ابلع بيريم ميل عادي جدا بلد وافولو بيت بيريم برول سمول انت بس اسمها بيريم ميل فولو تو ماشي ورا؟ لما نعمل بيريا في كله ثرو الاقي الترمينال ايليان ارسم معايا الرسمه دي المفروض اليوم بتاعه وحشك كده وحشك الترمينال دي لا يا اخي ايه عشان الانفلاتيشن اليوم بقى غلط ايه كده ده اليوم بقى ضيق بقى نار وبقى البيريا وهو ماشي في الترمينال ايليان بقى خيط رفيع يا خبر ده ايه يا جماعة؟ بقى خيط رفيع يا خبر يا خبر ايه الخيط يعني ايه بالانجليزي؟ سترينج سترينج زي بايب ستيك سترينج عارفين الخيط اللي في كابينة السفينة؟ اللي بيعلقوا عليه المفتاح بتاع السفينة بتاع الكونتاكت بتاع السفينة انتوا ما عندكوش اي معلومات عنه خالص خالص يبقى ليس الخيط الرفيع. واللي سمى دي اسمه كانتور. اسمه ايه؟ كانتور. واسمها سترينج ساين اوف كانتور. كانتور على وزن حطور. كانتور سترينج ساين اوف كانتور. ماشي حصل خير يا شوش. حصل خير. مش كلنا اي جبالات تخطر في دماغ اي حد يطلعها وهو قاعد دلوقتي. ماشي الرجاله كذلك والنساء زي بعض. سوري يا ابني الله يبارك لك. خلاص سحر الزهر. بتذكر اسمك اسمك كده. انت حد يا جماعه؟ طب انت مستوقع لا ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حاجه عظيمه قوي. طيب ماشي يا ولد؟ ماشي. يلا نقرا بعض القران بناء على ما سبق وبناء على الكلام اللي في الاول. قل لي ارجو ماشي. وقت الثاني الالسرات يبقى هتكتب نفس كلام الالسرات بس يزيد عليها مين زرميدي ماس هتكتب نفس كلام الالسرات وزيد عليها ايه زرميدي ماس الانفستيجيشن تبني مين بروترو اشطب كل تفاصيلها وعايز بس كلمة سترينج سايد اوف كارتون حتى مكتوب خط البيوبسي لازم تقول لي من اكسسبل ليجن السلام يا ابن حقيقي الاخلاق العالية دايما هي البطاطس غلط هو انا رجع جلسته من اول يوم حاجة تفرح التريت الكونزرفاتيف اشطر وقت الزي الاسرى الكونزرفاتيف اشطر وقت الزي الاسرى الانديكيشن هي هي هي الاستمر فيليا الاف اوف كرنس اوف كونفليكيشن الميثود اهم كلمة كلمة ليميتد ويا سلام على ليميتد حط دايرة على ليميتد حط خط تحت ليميتد حط تحت يشير الى ليميتد مهمة ليميتد اديك ارجمنت هاي براحة ليميتد بريسكشن الاريا اللي عملت مش كده التفاصيل كلها التانية بيقول لك لو في ستريكشر تعمل ستريكشر بلس بيحطوا ليه بقى السيريال ايوه نشق بالطول المخايط بالعرض خدناها الحسبة اللي فاتت ليه ستريكشر بلس العهد كان يقول اكسيشن وانا استموز ريتكشن انا استموز لكن بحافظ على كل فرد بحافظ على كل فرد عشان لو حصل رجوع يبقى ترنوس زي الكل قبل ماشي طبعا طبعا دي لسه عايشة قبل صديقة لقدتها كيف عشرة بعض حديثك بالهرب يا بالهرب مش من الزواج اكتب محتمل نظر على ذكرى بالهرجية كولايتس مشروحة احنا على ذكرى تي بي انترايتس مشروحة احنا انا جاي اشرح الستايلستيك انا مش جاي اشرح الغطايش يا مي اللي بتاخد ساعتين مذاكرة جاي على الستيك اي حاجة حتة من هذا ايه ما خدهوش كويس ما خدهوش كويس الله يكرمك برافو يا هاب التفكير لا لا بحق ان شاء الله بلاش من هازيا كولايتس بحق ان شاء الله من هازيا كولايتس اكتر في اليانج ادلت مين انديميك ديزيز منسوناج يوجوال تايب سيجمويد وريكتا تشطر السطر اللي بعد كده والصاب ميوكاس بايب ده هيعمل بولكس انا عايز تشطب كل ده تكتب الصوت مربع الاول والتاني وخلي التالت ده مش شكله مش النظري كمان يعمل بولكس يتأكد جنب صوت ميوكاس بايب يعمل بولكس وخلاص بالهرز يكتب بس لكن السطر التالت ده مش شكله اصل فيه شعر كرونيك بوليفار يقول ايه السطر الثالث انك ممكن تلاقي البوليف ممكن تلاقيه مرصوص زي الكولر حلقه كولر كده يا مرسومه رسمه جميله ادي حلقه كده ليه مع البلاد فيسلز؟ ما اللي واخد الكوبا موصلها للكولون اسمه ايه؟ يبقى انت بكره جاي تذاكر قطرك في الحصه دي ان شاء الله. اما الديفيوز تايب فاشط في كل التفاصيل وخلي كلمه بالهمزه فريكوليك ماس. اما الكومبليكيشنز فاعجب واغرب ما تسمع في حياتك اول فتره ان البلهارجيا كولايتس نوت بري كانسر وما تعملش ستريكشن يعني ما تعملش انسبايدر اوبستراكشن. الله طب ده ليه دي الحاجات الخطيره وبالمناسبه ما بتعملش كالفوريشن؟ الله اذا ايه الكومبليكيشن؟ هجايس مش تراث ست تكتب هجايس يبقى الكومبليكيشنز بالهرجة الكولايتس دي في الحضارة نتكلم في الهبل كل اي كلام وعشان كده هتنساه التتحشر هتنساه عارف التوكسيك ميجاكولون مش هتنساه المفروض يعني لكن هتنسى دي واهم كلمه تقولها لو سالت كومبليكيشنز اول سطر انها نوت بري كانسرس وما تعملش اي او لازم يتكتب ولا بقى انها ضرس انيميا هايبر بروتينيميا عشان ميوكس بارشيال ريكتاس برولاس فاكرين خدنا ريكتاس برولاس شطفناه وخدناه ورقه مي اللي هي شيماء زمزم وقعت منها الورقه تحت في المدخل زي مرض وجبتها وتسالها جايبين شيماء زمزم ما جاتش النهارده وقعت منها من امبارح خلاص الريكتا بولت بش... او ريكتا بولت بتشد على الميوكس من بريد تنزل بيه تعمل بارشل كولابس يا اما كولابس وسترانجوليشن لبولتس يا فكره البايت الطالب يخرج ورا العينه يقوم مقطوعا. وكومبليكيشن اسوشيتد بما في الدروس. كلينيكال بيكتشر اكتب تحليل. بس ما تشطبهاش. من سنتين شطبتها وقلت القلب. اتسالت 67 مره تتالف ازاي؟ وانا كنت قلتها في الحفظ. تكتب في الصفحه الفاضيه. ازاي تتالف بس ما تشطبهاش. عشان لو ما عرفتش تعلقها تحفظها من هنا. طيب وبيشنت واعمل صح. اوف ديزيز ايه بقى الديزيز هيبقى ايه؟ ده انفلامات الباول ديزيز يا حبايبي يبقى ضيريه وبلاد وميوكس مش كده؟ وبي ار احس بولتس وابدومين ممكن الاقي ماس. يعني ايه ديزيز؟ يعني ايه ديزيز؟ يعني ايه اوف ديزيز؟ حد بيقول لي يعني ايه اوف ديزيز؟ يعني ايه كلينيكال بيكتشر اوف ديزيز؟ حد بيقول لي يعني ايه؟ لا خلاص فهمت ايه خلاص. ارجوك يا ابني ارجوك عارف انا البان ضايلته بتاع كافيين شو ما تنزل على دماغ حد اللي نزلت اكلش غيري في حاجه اسمها بي ار وجي ار خدناهم قبل كده المهم تالت حاجه كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن ايه اوف كومبليكيشنز واخدين طب في كومن اسوشيشنز ايوه البريبورتال فايبروسس أشرب لا يا نور ليه كده عامل ايه؟ طب انت ريحه عارف بس ده كانوا اسمه اخر دقايق كانوا طول الحته دي خلاص ماشي يا ولاد فهمنا؟ ايه كومن اسوشيشن؟ ليه بس نروح؟ ده باختصار يعني القصه مش خاصه بتكلم حاجه مستبعد نظري محترم نظري فهو ده كده كده اتفقنا؟ قسمتها سوا؟ طيب يبقى اقرا اللي عندك لو تحب، هتلاقي في كلام كده ما تزودوش. انفستيجيشن ستول ويورن اوف ذا بيكتشر ليبر فانكشن سيجمويدوسكوبي وفاريان انيمي. التريتمنت انيشيال تريتد بانتي بالهالكيا وكسامني كوين وكوزيكال ستيل. البوليكس نعمل لها اسمها بوليبكتومي بالمنظار، بالمنظار اخش بالمنظار واعمل بوليبكتومي. دي حاجه اسمها فالكريشن، اندوسكوبيك فالكريشن، الاسمين لحاجه واحده فالكريشن. لو عنده بالهرسي احمد اعمل لها ايه من شاطر يقول لي بريكوليك ماس انفلاماتو اعمل لها ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة يا ولد صحيح غلط بشكل غلط بشكل حاجة مش بري كانسرس ما بتعملش اي او وملزقة بكل حتة بالإيليا القصر نشيلها دي تعور يربى وتنزف العيان وعملية قد كده ليه تشيلها؟ ما تسيبها وخلاص. عشان كده مش موافق انا على كلام كتاب الاسم بيقول indication of affected sigmoid rarely needed انا رأيي contraindicated خليها زي ما هي بس رأيي انا مش rarely needed contraindicated وقلبت طرف ابتدي اكتب محتمى النظر واكتب على الهايبر بلاستيك جزء من سؤال ماس رايت الى قصر الجمل متاخرين خدنا بنقرا لكن في جمل بدري احنا شرحنا الكلام ده يلا بينا يلا انا عايزك عند الاسرة تخلي كلمة سكندري وتشطب كل الباقي وعند الهايبر بلاستيك تخلي كلمة برايمري وتشطب كل الباقي ماشي يا نهى ما تزعليش نفسك يا نهى باذن الله الدنيا تبقى زي الفل بكرة احسن من النهاردة بكرة الاثنين النهاردة الحد الانسر بما تبقى انسر مالتيبل انسر ترمال ايليا مش طول التفاصيل اكيد يا جماعه اكيد ترمال ايليا موسيقى اكيد لانه ماس رايت ايليا فصل طيب هناك مالت قامت ايليا موسيقى ريجون تيكنين في الانستاينال وول نروت في اليونيك لينف نودز انا ممكن تشطب كل ده وتكتب ماس اذا حبيت لو حبيت في التصورش تشطب كل ده بعد ايه يمسيك الريجن وممكن يعمل ماس او ديفيوز انلارجمنت ديفيوز افكشن ويعمل ماس يبقى كبر خيرك لو اخدناه في الجدول في الاول لان التي دي ده ديفيوز افكشن ويعمل ماس ماشي يا لانيا والله يا لانيا مريحه الكومبليكيشن بيرفوريشن واستريكشن وشطب بتوع الناحيه الثانيه واكتب هم هم كلينيكال بيكتشر دوريه ابدومينال بين وذ فورس بيكتشر كومبليكيشنز هو هو الناحيه الثانيه يزيد عليها الماس فين الماس؟ اهي المربع الثاني يبقى اشطب الاولاني والاخير زي ما عملنا من شوية في الكرامز والألتر يبقى البيكتشر هنا زي هنا بس في الناحية اليمين تجيب الماس الانفستيجيشن بين يمين فولو ثرو وسط بالتفاصيل التريتمنت انتي تيبربس تريتمنت ممكن اعمل سيرجري لو بقت كومبليكيتد بالبرفوريشن او بالستريكشر بس مضطر اخد الناحيه الثانيه رايت هيمي كولكتومي ميل بي انديكيتد وخلاص. يزيد يزيد في الناحية الثانية كلمة زيادة ان رايت هيمي كولكتومي ميل بي انديكيتد. امتى وليه وازاي وفين مش مهم. Surgical complications by void, parabyte, or stop. And the spinal ischemia is the most important, get them another. And the option is the third of the option is the third, who can it disease we mean? We need both. وانا لما سبت الريكتر اللي عمل لي مشكلة بعد كده مين؟ قال ميكوزا. طب ما تخلي الريكتر عشان المسلز الكونتيننس وتشيل الميكوزا. لسه معانا يوم الثلاث القريب ده اللي قبليه فابوريش عملية مش ارثر مش وقفار حاجة تانية كده قصة طويلة نقرا مع بعض الاحتمال الثالث روكتو كوليكتوري. لا انا قصدي الحقيقة سبتوتال كوليكتوري هنا يعني قصدي سبتوتال كوليكتوري ممكن قصدي كتاب الاسم على فكرة والصغار يعني شبنا الريكتر زي ايه زي نمرة اتنين بس عملنا ايه بقى ريكتال ميوكوزيكتوري قورنا الريكتر شبنا المصد وقورنا مين فهمتوا شلنا ميكوزا قصد الريكتر وقمت ماسك الايليم مدكته جوه الريكتر مخاطب لقينا الكلام تحت يبقى ذات الايليم متحور بالمسلز اوف كونتيننس ريكتر ميوكوزيكتومي واشطب كل اللي باقي واكتب اند ايليو انال انستيموس ايليو انال انستيموس يبقى في ثلاث محدش يقول مين الاحسن انت كتر خير بقول لك كنت مشطوبه كل سنه بس اتحمل الثلاثه بقى اول احتمال توتال بروكتوكوليكتي انترنال اليوس مفهوم ثاني احتمال لا طب توتال وسيب الريكتم اعمله فولو اب ثالث احتمال سيب الريكتم بس شيل الميكوزا ريكتم ميوكوزيكتوني واعمل ايدي وجينا هذا الكل ايه في الكتابه شطرنا كل ده قلنا اليو اينا انستيموس وبقى السبتوتال كوليكتيف ايه الكتابة واسمعني عشان كده عشان ده اي سي يو الانسان الاسكيميا ريكي اسمع الاسكيميا سعيد او ده لقدك مع الهاد اللي بعد ما شاء الله اللي عايز اقول الانسبينال اسكيميا هي اكيد يا كرونيك والكرونيك زي الانزايمر لما ياكل العيان يحس بالكرامب سبين في الابدون مجهود وسلم على الراجل الكبير واثرو سكليروتك بس سلم على المتر مين هيشخصه محدش ولا انا هشخصه ولو في عياده امبارح بتاعتي جالي عيان من دول ما كنتش هشخصه لما باكل بطني بتوجعني افكر في اي حاجة الا كرونيك اسكيميا اسمها ابدومينال انزايما انتوا اي سي يو طب ما لسه قابلتي خمس دقايق هتسمعي اهم كلام انتوا ليه مروشين كده مش تسعى لغياب ما تقلقيش ما تتروشيش لا ممكن انا هشرح كلام من غير ما اكتب ولا اتكلم بس اقف هنا وخلاص انت برضو عايز في اول يوم طب ما راجل قاعد اهو هادي اعصابه هاديه قلنا مستقيم كده معاكم ان شاء الله اسمعوا يا اولاد انما الخطر جدا الاكيوت انسباينال اسكيميا وده بيحصل بطريقه من اتنين ركز معايا يا قفلت سوبيرو ميزنتريك ارتري يا قفلت سوبيرو ميزنتريك ايه اسمها عشان اسمها ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. فين او ارتري؟ السؤال فتحت عيان من دول انسيبتن هتموت في 6 ساعات. ده فينس جانجرين، ده ارتيريا جانجرين. تعددت الاسباب والموت واحده. فتحت عيان ويزن 6 اورز الانتستين لسه فايبل. دخلت تشوف فين الابستراكشن، لقيته الارتري. دخلت لقيته الفين. امتى تفرح؟ امتى تتنكد؟ وليه؟ فهمت السؤال؟ دخلت حالة ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن اكيوت انسبانر اسكيميا. اي يا بطي طبعا اكيوت تي زي بالضبط اللور ليد وباراليسيس زي اللور ليد باراليسيس. وكمان بدا جنجرين وابدا في الميكوزا ابقى حته من فيشل. كل الميكوزا السمول انتستين كلها ألسرز ألسرز ألسرز وألسرز التنزل بتنزل صحيح مش كتير لو كان ارتري مقفول بس بتنزل او عدوله بتنزلش مفيش ابدا اوبستراكشن كومبليت. فكل السمول انتستين من عند السكند بارت يودينم لغايه الترانسفيرز كولوم بتوع ميزنتريك ارتري كل ده بينزل. فعنده سيفير بليدنج بالريكتر فقري بطني وشق. ولان الجنجرين ما وصلش للسيروزا لسه فمينيمال ابدومينال فاينز السيروزا نوت افكتد. يفكرك بالاكيوت بانكرياتايتس فيري ماركت سيستميك مانيفستيشن وفيري مينيمال ابدومينال فاينز. لما تبدا ابدومينال فاينز تبقى واضحه سلم على المترو ابقى انا وصلت للجنجرين. السيروزا افكتف. سألت سؤال لمصطفى قال مش ما خدتش بالي السؤال بيقول ايه. قلت فتحت عيان من دول قال اي بط بريدنج بالريكتم قلت افتحه بسرعه. فتحناه طلعت الانتبت لسه فايبل قمه املي قمه املي. قلت الحمد لله اخش سلك الكونستراكشن. لقيت مره القطري مقفول مره الفين مقفول. انت افرح انت تتاكد واضح جدا افرح لما الاقي القطري مقفول ما دام بسال السؤال ده مش كده؟ ليه؟ للاسف ولا واحد قالها امبارح. زعلت جدا. بروكسيمال وديستال بتاعت يعمل برضه هايبرتنشن بعد كده. يا ريت يمكن احمد ايه؟ الامبوليكتومي في الارتري السكسس ريت بتاعها 95%. عادي كده بروح. اما الثرومبكتومي في البين كان الفيلير بتاعها تقريبا 100%. فالنتائج خلاص انا خلصت المهم عندك. فالنتائج بتاعتنا نتائجنا مع الارتري برهبه البين براحة البيت. طب ما احنا شفنا فليجميزيا سيريولي وفليجميزيا اربعة قعدنا نتفرج عليهم. لك ما عملنا للبنت اباظ مية امبيوتيشن على ناحيتين. فميزنتريك فاسكولار اوكلوجن مهمة جدا جدا جدا. انفيرسنسي مهمة قوي. فهمنا ليه بتعمل بليدنج بالريتنا. فهمنا ليه ابدومينال فاينز مينيمال في الاول. بعد شوية نخش في جانجرين وفليجومايتس. الراجل ده لو كل السمول انتستين ماتت ده انكومباتبل وذ لايف بنفتحه ايرجنسي حتى مش وقت الانجيو. بنعتمد على الكلينيكال. اعتمدنا على الكلينيكال يا ياسر هو اللي خلانا فتحنا حالاتنا كيوت بانكريافايروس على انها ميزنتريك فاسكولار. انا شكيت انت بانكريافايروس ولا ميزنتريك فاسكولار. فتحت طلع بانكريافايروس حصل فين؟ حطيت دريب وطلعت. فتحنا العيان لقيناه فايبل خلاص الستور للبلاد فلو وقضينا العصيانة نرويها بدمها. لقيتها رمز فايبل ريسكشن وانستيموزيس. طب واخد راحتي في الريسكشن؟ لا لان السوبر مش التالك هارتري دي سبلاي ولاد من عند سكن بارت ديودينام لغاية ترانزورس كور. فلو كل الامان يبقى توصل ديودينام بترانزورس كور مش حكمة كده. عشان كده لو فتحنا عيان ده هنا كل ده ميت عارفين بنعمل بنقفل بطنه ونمشي في الاجراءات. العادة بيفوق بعد العملية ويتكلم معانا بس ده في نظرنا ميت خلاص. انتوا مستغربين نفسكم تلاقوا حل مفيش حل. العادة خلاص. الى اللقاء هناك. بتشترك الفاسكولار اوكلوجن موضوع مهم جدا نظري برايي. الغريب ما جاش في الامتحانات كتير قبل كده معرفش ليه. لو كان الامر بيدي لابد تجيبه هو والباكتيريا ده سنه وده سنه حاجات من مرض حاجات كبريت انفيرسنس. لقاءنا المره الجايه نقرا ان شاء الله. شكرا شكرا يا رب يخليك ويفرح بيك ويفرح بيك. Oh, for what?